بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء ها هنا سببية، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة، كما قال مجاهد في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم، قال يكون لهم نورا يمشون به. وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جرير قال ابن جريج أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. قال فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فلذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية فيها شبه من قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله سلام قولا من رب الرحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها. وأنه المحمود في الأولى والآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، قوله سبحانه يهديهم ربهم بإيمانهم، الباء هنا سببية، أي بسبب ما آمنوا هداهم الله عز وجل، وهذا يشبه قوله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تجري من تحتهم الأنهار يعني من تحت قصورهم وأشجارهم، وليس معنهم يمشون فوق الأنهار، تجري من تحتهم في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. قول ابن جريج أخبرت إلى آخره، هذا في الواقع يحتاج إلى دليل، إن هذه الأمور الغيبية، ثم هو أصلا قالها بصيغة التمريض ولم يذكر من أخبره، مع أن عموم قول الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل ما يشتهي الإنسان في الجنة يحقق له، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اي اظن من تابع التابعين، من تابع التابعين من جريج وصل. قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم، أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفاً ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو أولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآية، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم. سبحان الله، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى ما يستجيب الإنسان في دعائه على نفسه ولا ولده ولا على ماله، يعني لا يستجيب له مباشرة، الله يتأنى به. ولكن هنا أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله، لأن الإنسان إنما يفعل ذلك في حال غضب، والإنسان في حال غضب لا يؤاخذ، ثم إن الرحمة سبقت غضبه، والله سبحانه وتعالى لا يرد بين العذاب. نعم. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر كقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير، وهما في معنى واحد، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله، فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقه سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وإن قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم البر إذا هم يشركون. نعم. ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك، كما قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه حال المؤمن مع المصائب ومع النعم، فمع النعم يشكر ومع المصيبة يصبر، والإنسان لا يخلو أبدا في حياته يوميا المصيبة هم نعمة. نعم. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم بالرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فترة بني إسرائيل كانت في النساء. أعوذ بالله. فسبب الهلاك هي المعاصي. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي. ومن المعاصي الظاهرة المسبب الهلاك النساء، يعني فتنة النساء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني افتتنوا بهن ومنهن، فحصل الهلاك